بأن يكون رسولها الخاتم. ليه؟ دي بشرى كويسة أن الخير لا يزال فينا إلى أن تقوم الساعة، ولن يفقد المجتمع أبدا. انفضت الطائفة حتوجد بإيه؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، والخير فيها وفي أمتي، وإلا لو كانت المسألة حتطم كان يبعث رسول التاني ما عاد في الله. نعم، دي شهادة للأمة. طيب إيه فطرته؟ الله تلاحظ بقى في الأسلوب، فأقم وجهك للدين حنيفا ماشي كله فطرته. ده فطرته دي منصوبة. طب ايه يا اخوان؟ ما فيش فعل ولا يتطلبها، ما حصلش فعل قدام عشان تبقى منصوبه. منصوبه ليه دي؟ لو قال فطره الله يعني هي فطره الله، انما فطره الله هذه ليه؟ قال لك اهو ده عشان ينبهك الى ان دي انتصبت بفعل، الفعل ده محذوف، تقعد تدور على الفعل المحذوف دي. فطره الله يعني كانه قال لك ايه؟ الزم فطره الله، اقم وجهك للدين حنيفا ايه؟ والزم فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك في النحو يسموها الإغراء أو التحذير. بالله انت قاعد كده وبعدين شفت انت جحر هناك طالع منه تعبان والناس قاعدة ظهرها له، تقوم تعمل ايه؟ تقول له الثعبانة. يعني ايه الثعبانة؟ احذر الثعبان، احذر ايه؟ الثعبان. يبقى ده اسم تحذير. إغراء، واحد شفته كده ماشي كده وبعدين حلق التاني، قلت له العلمه يعني احرص ايه؟ روح احضر الايه؟ فاسمه اغراء او ايه؟ اهي فطره الله دي منصوبه بفعل تقديره اقم وجهك للدين حنيفا ولا تلتفت الى الفساد اللي حواليك ولا الى المفسدين ولا الى المعوقين والزم فطره الله. طب فطره الله هي ايه؟ الفطره والخلق. ام قال لك نشوف الايه؟ فاطره السماوات يعني ايه؟ مش خالقها؟ طيب عال قوي. قال لك فطرة الله تاخدها من ايه؟ وما خلقته الجن والانس الا ليعبدون. الزم هذه المسألة انك مخلوق لايه؟ للعبادة. ولا فطرة الله التي اودعها الله في تكوينك من يوم ان خلق الله ادم وأخذ من ذريته من ظهره ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الله خد من آدم الذرية. قال لك إيه وخد من آدم الذرية ليه؟ قال لك إحنا قلنا زمان عشان تكادي تتضح ذهنك، أنت حي الآن وخلقت من أبيك الحي بميكروب حي انتقل من أبيك إلى البويضة في الأم، يبقى أنت حي. إيه؟ نشأت من إيه؟ من حياة الحيوان المنوي اللي دخل في البويضة الحية. والحيوان المنوي ده جاي من إيه؟ من أبوي. طب وأبوي حيوان وجي من إيه؟ من جده. ومن جده جه من إيه؟ من جده. سلسلها بقى كده، يبقى كن كل واحد فينا فيه ذرة ضئيلة من آدم شهدت الحادثة وشهدت أخذ العهد ألست بربكم. وإلا فالجاهلية اللي جاها عثرها محمد ليهديها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. طب ولئن سألتهم من خلقكم الله يبقى برضو الله. طب ديت لهم من ايه؟ قال لك تنوقلك من العقد الاول. دي مسألة ما فيش حد ليه؟ لان ما فيش حد من خلق الله اجترأ عشان يقول انا خلقت نفسي ولا خلقت الناس. فقضية ظلت سليمة، سليمة مع الفساد اللي هم فيه. تبقى دي بقية ايه؟ جاية منين؟ جاء من الأولانية. من قول كده كده كده ولا حدش ادعى غيرها؟ ولو كان حد ادعاها ما كانتش تيجي القضية دي ولا لا؟ تبقى دي من خميرة ايه؟ من خميرة ألست بربكم. يبقى الفطرة بدليل أن الإنسان إذا اكتنفت به أحداث والأحداث تسوءه أو تقضي عليه وكل الأسباب ما نفعتش يقوم شيء في بطنه كده يقول ما تروح يا اخويا اللي اوجدك، يقول يا رب. الله، ايه اللي خلى فيها يا رب؟ الفطره اللي فيك، ما سلمتش نفسك. ولذلك فلما نجاهم الى البر هتيجي الايه دي، قولوا الله، دعوا الله مخلصين له الدين. ما فيش شرك هنا، ما راحش لصنم، ما راحش لشجره، ما راحش لشمس. ليه يا سيدي؟ قال لك انا هكذب على نفسي بقى؟ طب المساله احنا كنا عاملينها نصب في نصب، انما دي مساله هروح فيها في داهيه، ما نروح للحق بقى. يبقى دي اسمها ايه؟ الفطره التي خلق الله الناس عليها. فطره الله التي فطر الناس عليها. وما دام الله فطر عليه يبقى لا تبديل لخلق الله. وليس ما استطاع احد ان يقول انا خلقت السماوات والارض، ما استطاع احد ان يقول انا خلقت نفسي وخلقتكم ابدا. ذلك الدين القيم، الدين الحق بقى. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، برضو لا يعلمون العلم اللي هو ايه؟ العلم اللي قلنا مرحلة، قضية مجزوم بها وهكعتم عليها فعليها دليل. منيبين إليه. منيب يعني إيه؟ أناب يعني إيه؟ رجع وقطع صلته بغير الحق، مع ملوش علاقة بالخلق دي أبدا في العقائد، وخلى علاقته بمين؟ مقطوعة عن الخلائق. ما بقول له أقم وجهك للدين حنيفا، يعني مائلا عن الباطل. يبقى تروح لمين؟ تروح للإيه؟ للحق. وما دام منيبين، ولذلك بيسموا ده الناب. ناب يعني إيه؟ لأن به قطع الأشياء، ويسموا أنابة خلاص، ويسموا إتابة، وناب إلى الرجل، وثاب إلى رشده، كلها بتدل على ايه؟ عن الرجوع. وما دام فيه رجوع يبقى فيه اصل، رجعت لايه؟ الاصل بتاعك اللي هو اللي اصل ايه؟ اصل الفطره. منيبين اليه، وما يكفيش ان تنيب اليه وترجع الى الله، والله يبقى في بالك، ثم تترك منهجه الذي شرعه لخدمه حركه حياتك. انبت الى الله، يبقى الايمان بس بدي ما تنفعش، لازم تاخد منهج ربنا وتايه وتطبقه. ولذلك احنا قلنا والعصر الا الذين امنوا بس ولو عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالايه. لانه ما فايده الايمان ايه؟ طب ده فايده الايمان انني امنت بان ده الاله الحق، والمنهج بتاعه هو الصدق اللي هينفعني في حركه حياه الدنيا ويوصلني الى سعاده خالده في الاخره. واتقوه. معنى اتقوه يعني ايه؟ اتقوا غضبه، اتقوا، اجعل بينك وبين غضب ربك وقايه. والوقايه دي تبقى في ايه؟ افعل افعل، لا تفعل لا تفعل، تعمل ايه؟ وقايه. ولذلك احنا قلنا زمان يجب ان تعلموا ان اللفظ الواحد يستعمل في شيء وقد يستعمل في شيء اخر، وتفهم انهم متضاربين. الم يقل اتقوا الله؟ وقال اتقوا النار، مش كده؟ قال اتقوا الله وايه؟ واتقوا النار. ازاي ده اتقوا الله واتقوا النار؟ قال لك لان معنى اتقوا الله اجعل بينك وبين غضب الله عليك بالعذاب وقايه، واتق النار علشان ما تمسكش. ما هي المعنى واحد، ما هي المعنى ايه؟ واحد. واتقوه واقيموا الصلاه. الله، ايش معنى نسأل لك؟ ما احنا بنقول الصلاه عماد الايه؟ عماد الدين. ايش معنى؟ اما قال لك لان بقيه الاركان، اركان الاسلام احنا عارفينها خمسه. الصوم بنبقى شهر في السنه، والزكاه لما يبقى عندي فلوس ويحل حول ولا يجي زرع، مش كده؟ والحج امتى؟ مره في العمر. لكن الصلاه مش بنقول كل يوم، ده كل يوم خمس ايه؟ خمس مرات. إعلان الولاء لله إعلانا دائما كل يوم خمس مرات. وشوف بقى، شوف العظمة، شوف عظمة الإنسان عند ربه. قال يجعل له خمس أوقات يفرض عليه أنه يروح يقابل ربه، يفرض. ده أنت لما تروح تقابل الرئيس ولا تقابل، تبعث له الأول تستأذنه، يا يوافق يا ما يوافقش، وإن وافق يبعت لك يقول لك هتتكلم في إيه، تقول له والله ده عشان موضوع كت وكت وكت وكت وكت. طيب تعالى يحدد الزمان ويحدد المكان وتحدد الموضوع اللي هتتكلم فيه وتروح، وبعدين ياخد الوقت المناسب لمنزلتك عنده، ثم يقف ينهي المقابلة. ربنا ما عملش كده ويا خلقه، ربنا حتم عليهم قال لك اوعى ما اشوفكش، تجيني كل يوم 5 مرات. الله، تبتني لما اشوفها مره في العمر الواحد بدقه، قال لك تجيني 5 مرات وانت تجيني تتكلم في اللي انت عايزه، تناجيني كما تحب، وانت اللي تنهي المقابله، وانت اللي تقول لي السلام عليكم. الله الله الله، انت اللي تنهي المقابله كمان. قال لك انت اللي تنهي المقابله. واسمع، وان حبيت تعتكف وياي مش هردك. ايه الحكايه دي؟ تبقى دي عبوديه ولا سياده؟ دي سياده. ولذلك الشاعر قال ايه؟ حسب نفسي عزا باني عبده. بقى تبقى عبده، تبقى قال لك اه يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعد، ولكن انا ألقى متى وأين أحبه. على كيف وأنا ننهي المقابلة أقول سلام عليكم بقى، مش هو اللي يقول سلام عليكم قوم بقى ولا ما. يبقى ده ربي قال وأقيموا الصلاة. أقيموها يعني إيه؟ أدوها على ما أحب منكم. ساعة ما نديك أقول الله أكبر تجيني، أنت مش جاي عشان تسندي، ده أنت جاي عشان تمسحن بشحنة إيمان ويقين عند ربك. شو بقى؟ آلة مصنوعة وتلقى صانعها كل يوم 5 مرات، هيبقى فيها عطب؟ ما يبقاش فيها عطب. يبقى ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا النصاحه، يقول من حزبه امر فليتعلم مني. انا اذا حزبني امر يعني عز علي واسبابي، اقوم لمين؟ اقوم للصلاه، اروح لربي. هو انا بلد مؤمن به ليه؟ يروح له. تقول له طب بيعمل ايه ربك وانت تصلي؟ اصل ربي غيب، اللي يعملوا فيا برضه غيب. ده الآلة بنوديها للراجل يجيب حتة سلك قد كده، لأنه مقدم يجيب حتة سلك ويعملها الآلة تتصلح، وهو غيب يعمل لي المسألة غيب ازاي؟ ما نعرفش، ما احناش آلهة بقى. يبقى إذن وأقيم الصلاة لأنها إيه؟ ولذلك قلنا قديما ولمنزلة الصلاة في الأركان، كل تشريعات الأركان وتشريعات الأسلام التي قامت على الأركان جاءت بالوحي. يا جبريل بلغ إلا الصلاة. خد رسوله فوق عنده وفرض عليه الصلاة، ما جاتش بالوحي. الله، ما جاتش بالوحي. قال لك آه. طب ما نشوف إحنا لما يكون مثلا الرئيس أو المحافظ عنده حاجة عادية بتمر على المراحل العادية ولا يتدخلش، حاجة همها شوية، يقوم ايه؟ يقول يمسك التليفون يقول للموظف اللي عنده والله انا بعت لك المعاملة الفلانية مش عارف ايه بالتليفون، خدت اهتمام اجد ولا لا؟ مش روتيني بقى دي خلاص. طيب حاجة اهم من كده شوية، يقول له تعالى عند المكتب اصل انا عايزك، يروح له يقول له والله الموضوع ده الله اهي الصلاة حصلت كده كله بالوحي الا مين؟ الا الصلاه. جت من مين؟ التكليف المباشر. واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. اهي دي الوقفه بقى، هنا بقى بيقول منيبين الي واقم وجهك ومنيبا الي واتقوه واقيموا الصلاه، وبعدين يقول ولا تكونوا من المشركين. بقى اللي يعمل ده كله هيبقى من المشركين؟ أم قال لك مش المشركين اللي هم اشركوا مع الله الها اخر؟ أشركوا مع الله نية أخرى. يعني هو عمل اللي رب عايزه، وبعدين يعملوا علشان الناس يقولوا ده فلان ده راجل طيب. هو عمل مسجد، صلي، زكى فلوس كتير، هو عمل اللي ربنا أمر به، بس عملها لمين؟ للناس. عملها للناس. أهو ده الشرك بقى. الله، نقول له يعني معناها؟ أم قال لك هو عايزه يعمل يعمل، مش يعمل رئاء الناس، يعمله، لانه لما يعمل انتفع الناس، ومن اللي خاب؟ هو نفسه. ولذلك يقول لك ايه، العمل من اجل الناس رياء، وترك العمل من اجل الناس شرك. يقول لك والله انا مش عايز ازكي عشان يقولوا ده انا بتباهى بالزكي. لا يا اخويا، ده شرك بقى. ليه؟ لان في الاولانيه الناس انتفعوا، الناس، انما في الثانيه الناس ما ايه، ما انتفعوش. فده اسمه شرك، وشرك خطر. يبقى ولا تكونوا من المشركين، يعني ايه الشرك الايه، الشرك الخفي. ورسول الله الأسوة للأمة الإيمانية قال إيه؟ اللهم إني أستغفرك من كل عمل، خذ النص أهو، أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك. في أكثر من كده بقى، فخالطني فيه ما ليس لك. أهدي الحتة بقى اللي دقيقة، يعني تعمل العمل وقصدك منه مين؟ قصدك الحق سبحانه وتعالى. ولذلك اللي يعمل العمل الإيماني، في عمل تعمله ربنا يجازيك على قدك، في واحد عمل الصلاح كده لأنه لقى إن الصلاح بتاعه بيمنعه عن مصاريف سوق وعن مجال السوق ومش عارف إيه، ودنيته بقت كويسة وبيوفر وأموره ماشية كويس وبتاع، حملها للدين خلاها دي. ومن الناس من يعبد الله على إيه؟ خلاص ان اصابه خير يبقى مبسوط قوي، يبقى عمل لي دي. ادي واحده. مش صح ان في واحد تاجر يعمل صدق ويعمل مش عارف ايه وبتاع عشان يبقى له زباين كتير؟ صح ولا مش صح؟ طب خلاص، وتجيله الدنيا ويعمل مش عارف ايه. عملت لي دي، خدها. من كان يريد حرث الاخره ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، بس ما له في الاخره من نصيب. واحد يروح لواحد علشان عايز مثلا ياكل لقمه طيبه عنده، وواحد يروح لواحد ما فيش باله اللقمه الطيبه دي عشان يقعد يسمع له منه كلمتين حلوين، اللي وساب واحد دخل كده لقى مائده الطعام منصوبه ومش عارف ايه، فتلها فيها وشافه ولعابه سال وراح قاعد على اول كرسي وقعد يجوق. وواحد قال فين رب البيت؟ كان رايح على رب البيت عشان يقعد شويه وياه. وتلاها عن مين؟ تلاها عن الطعام. الرجل الشاعر عبر عندي ازاي؟ قال انا قصدت بالركب من اهوى. خد ركبه وياه كده ومش عارف ايه وراح لمين؟ للي بيحبه. قصدت بالركب من اهوى وقلت له هيا كلوا، يعني اطعموا، وخذوا ما حظكم فيه، لكن دعوني ألاقي من أؤمله، عيني تراه ووجداني يناجيه. أهو ده زي ده راح ليأكل وبعدين دخل لها الطعام قعد كل. ويمكن واحد تاني بقى درس الحكاية قال ده الواد البواب عنده جوزي وبيمشي كيف كده وبتاع، يقوم يسيب اللي بياكله ايه وينفقط عند البواب راح ياخد حظه. طيب واحد تاني قال لك لا ده في الاوضه بتاع الخدم دي بنت خدامه انما شكلها حلو قوي كده الواحد يروح ليه. الله، بقى كل واحد خد ايه؟ حظ. اللي جه هنا ويا الركب كده كل واحد، ودوكا راح لمين؟ للمنى بتاعه بس. او كذلك الله، ربنا عايز يعمل العمل لمين؟ لوجهه. انما ان كنت عايز تعمل عمل للدنيا يديها لك، وان كنت عايز تعمل عمل للجنه يديها لك، وان كنت عايز تعمل للنار عشان ما تدخلش يديها لك. وبعدين فيه فرق، ان تنعم بنعمه الله وان تنعم بالنظره الى الله. لان انا ما باكلش عن جوع ولا عن حاجه ابدا، يبقى ده يعمل ايه؟ ولذلك هنقول في الشهداء ايه؟ الشهداء ربنا يقول ايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ايه؟ امواتا بل احياء، بس احياء عند ربهم. ادي المساله، عند مين؟ عند ربهم. ادي العنديه. ليه؟ لان الرجل اللي ده الناس بتاخد المسائل عشان ترفع حياتها،